يا أمي يا أمي يا أمي يا تسكب نورها أماه شلالا كل حناجر الأطيار لو غناتك موالا لو الأنسام طافت في رحابك تنثر العطرا تحبس دمعنا كي لا بروضك نذبل الزهراء ما وفتك يا أمي ما وفتك مثقالا يا أمي ما وفتك يا أمي ما وفتك مثقالا سهام الشوق تبكيني إذا ترميه فؤادا نبضه يشدو حنيني فاض يا أمي وتبتسمين رغم المر تحتسبينه أجرا إذ ما الصبر من لا صبر قلت له ألا صبرا ما وفتك يا أمي يا أمي ما وفتك مثقالا يا أمي ما وفتك يا أمي ما وفتك مثقالا يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي حنانك إنها الأيام إن كادت لتنسينا طفولتنا مع الأحلام نورا ما خبا فينا دعيني ألثم الجنات تسكن تحت أقدامك وأشعل مقلتي شمعا تنير دروب أيامك ما وفتك يا أمي يا أمي ما وفتك مثقالا يا أمي ما وفتك يا أمي ما وفتك مثقالا يا أمي عبدا ما يطيق لنفسه عتقاها قربك جنتي أماه، بعدك كان لي رقاها. ما وفتك يا أماه، يا أماه، ما وفتك مثقال يا أماه. وما هذا يا تراه يقول، فؤاد أنت معناه، يا أمه ما وفتك مثقال، وعمر وعمر أنت دنياه، قد سكت وتاهت مثل من تاه. ما وفتك لما أحرفي سمعت نداء قال أمّاه.